الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع مجالس العلم، نسال الله ان يديمها ونسال الله ان يثبت لنا هذا الخير محيينا ابدا، ونسال الله الا يعاملنا بما نحن اهل له وان يعاملنا بما هو اهل له. كم وكم تعدينا وتخطينا وعصينا، وهذه كما قلنا جبلة البشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فنحن أحوج ما نكون إلى الاهتداء، أحوج ما نكون إلى التوبة والأوبة، أحوج ما نكون إلى الاستقامة. ويعلم ربنا أننا لم نستقم قط، وأننا قد يعني اعوججنا كثيرا، ويعني ما من وقت خلا من اعوجاج، لكننا نطمع في كرم الله جل في علاه ونجدد التوبة في كل لحظة وإن وحين، لقول الله جل في علاه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمن لازم التوبة كان في سعادة تامة، ومن لازم التوبة فقد خالف الشيطان في كل ما يصبو إليه، ومن لازم التوبة فهو أقرب ما يكون إلى ربه جل في علاه. ومن لوازم ومن ملازمة التوبة وملازمة مجالس العلم، لأن عمر بن الخطاب قال: مجلس واحد من هذه المجالس يكفر 70 مجلسا من غيره. وكان أبو هريرة يقول: لأن أجلس مجلسا واحدا بين يدي زيد بن ثابت أتعلم آية من كتاب الله جل في علاه خير لي من أن أجاهد 70 سنة. مجلس خير من مجاهدة 70 سنة، والجهاد هذا يظهر صدق طالب العلم. فانظر إلى الله جل في علاه كيف ينظر للعالم، لأن الأمة بأسرها مرهونة بالعالم. أنت وضعك الله جل في علاه موضع النبي من بني إسرائيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الإيش؟ الأنبياء. إذا هلك نبي تلاه إيه؟ نبي يتلوه نبي. فالله جل وعلا جعل العالم في أمة محمد في منزلة النبي في بني إسرائيل. فكم وكم لنا من الفضل في هذا الباب، وكم وكم نحتاج إلى توفيق الله وتسديد الله جل في علاه. نسأل الله جل في علاه أن يديم علينا وعليكم هذا الخير. فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: باب ذكر اختلاف ألفاظ حديث ابن عباس رضي الله عنه في الرؤيا ليلة المعراج. قال رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفض، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل، حجابه النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره، وفي رواية: حجابه النور. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل، حجابه النار لو كشفها طبقا لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره، واضع يده لمسيء الليل ليتوب بالنهار، ولمسيء النهار ليتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها. قال: عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن. وعن عبد الله بن قيس عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنات الفردوس أربع، ثنتان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهما، وثنتان من فضة حليتهما وآنيتهما وما فيهما، وليس بين القوم وبين أن ينظروا. يصح حليتهما ويصح حليتهما، نعم. وما بين القوم وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن، وهذه الجنات تشخب من جنات عدن ثم تصدع بعض أنهارا. وعن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: النظر إلى وجه ربهم عز وجل. نعمات حديث ما وما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله، وبعد ذلك الباب يكتمل باب الرؤية في هذا الباب بعد ما ننتهي من هذين الحديثين. نعم. ما منكم من أحد؟ عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. ليس بينه وبينه إيه؟ حجاب. ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى شيئا فلا يرى إلا شيئا قدمه، فينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، فينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. جزاكم الله عنا خيرا. نبدأ في هذا الباب وبعد ذلك ندخل على الباب الآخر، باب رؤية الله جل في علاه، وهي أشرف مسائل العقيدة على الإطلاق لأهل السنة والجماعة. هنا هذا الحديث العظيم الذي فيه جمل عقدية من الأهمية بمكان، بعدما بين الإيمان وأن الإيمان بالغيب، فهنا أيضا يعني كأنه يقول ومحك الإيمان والإيمان بالغيب، ومن أهم أركان الإيمان بالغيب الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى سبحانه جل في علاه، بأن تعلم بأن الله إذا أخبرك عن نفسه وأخبرك عن صفاته فعليك أن تسلم وأن تؤمن بذلك لله جل في علاه. فهنا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام. لما قال أبو موسى قام فينا سلام بأربع، وهذه قام خطيبا، قام واعظا، قام مذكرا، قام معلما، وهنا يعرف الناس بربهم جل في علاه. ولذلك أجهل الناس من جهله، من جهل الله جل في علاه، وأجهل الناس من جهل عن الله. فالعلم علمان، علم بالله وعلم بأمر الله جل في علاه. ولذلك قال علماؤنا وأشرف العلوم على الإطلاق العلم بالله، العلم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، العلم بإلهية الله بربوبية الله، هذه المهمة جدا. يعني الإنسان كما قلت لكم حتى لو كان عاصيا لله فقيه في المعصية إن كان يعرف كيف يتعامل مع الله جل في علاه. أما الإنسان الذي يركز وقلبه وجمعية قلبي على الأسباب المادية ولا علاقة بينه وبين ربي جل في علاه لجهله بالله جل في علاه، الخسارة الخسار والبوار البوار وعدم النجاة، إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. وليس السعادة أيضا، السعادة كل السعادة الأنس بالله جل في علاه. فأراد أن يعرف الله لهم سبحانه جل يعرف الله لهم سبحانه جل في علاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. قال يرفع القسط ويخفضه، حجابه النور، أو قال حجابه النار، إذا كشفه أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال يرفع القسط ويخفضه، وفي رواية قال يرفع إليه عمل الليل قبل النهار ويرفع إليه عمل النهار قبل الليل، وفي رواية أيضا قال يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينام، لا نافية، لا النافية هنا ضابط لنا في صفات الله جل في علاه أن هذه من الصفات السلبية، هذه من الصفات السلبية كما قلنا بإيجاز أيضا نذكر والتذكير للشطار تكرار واستقرار. قال علماؤنا الصفات على أقسام ثلاثة، صفات ثبوتية، صفات سلبية، صفات وسط بين الثبوتية والسلبية، فهي ثبوتية سلبية. صفات ثبوتية التي ثبتت بكلام الله أو بكلام النبي، ثبتت بالكتاب أو بالسنة، تجري بأعيننا، يبقى ثبتت العين، هذه صفات ثبوتية. قال النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم أنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا قريبا، السمع والقرب هذا أثبته النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا صفات سلبية التي نفاها الله عن نفسه، قال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب من أعياء أو تعب، أهو نفى عن نفسه ذلك. وأيضا ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث أنه قال إن الله لا ينام، وأيضا في قوله أربع على أنفسكم إنكم لا تدعون إيش أصما ولا غائبة، طيب تدعون سميعا قريبا. فقال مسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. العلماء يقولون الصفات السلبية هذه صفات نقص، صفات نقص، فلا بد من نفيه عن الله جل في علاه، لأن الله يتصف بالكمال المطلق والبهاء المطلق والعظمة المطلقة. لكن من الآداب التي يتأدب بها أهل السنة والجماعة عند نفي الصفات ليس النفي المحض، إذ النفي المحض لا كمال فيه، ونحن اتفقنا على أن الكمال المطلق لمن؟ لله، فمن نفى عن الله نفيا مطلقا فقد أساء الأدب مع الله. من نفى عن الله جل في علاه نفيا مطلقا فقد أساء الأدب مع الله تعالى. ليش؟ لأنه لم يصف الله بالكمال، ولأن النفي المحض لا كمال لا كمال فيه. قد يكون عن عجز، قد يكون عن عجز، لذلك لابد من إثبات كمال الضد. هذا دأب أهل السنة والجماعة في صفات النفي، لابد بأن يرفق إثبات كمال الضد. ومن الذي علمهم ذلك؟ احنا قلنا في عقيدة عند أهل السنة والجماعة مهمة جدا، أو أصل الاعتقاد عندهم إيش هو؟ هو هذا قائدهم في الاعتقاد. نعم أنا قلت لهم، قلت لهم مش قلت جيد ولا أنا بخستك حقك؟ طيب لكن أنا عارف أنك مش هتتكامل عندك، لكن هي لأن الأصل معاك فهي معاك. فأقول هو أصلا لا يعتقد، هو يقول الآن أنا أقف أنظر الدليل جاء سأعتقد، لم يأتي الدليل لا أعتقد. خطأ أهل الضلال هو إيش؟ اعتقدوا قبل الاستدلال، فلو عنق النصوص فكان الاعتقاد، ومن الاعتقاد حصل إيه؟ المحاربة بقى على هذا الاعتقاد. ونحن في في في مسائل مهمة جدا في الساحة نفس الأمر، لو رددت المسألة وقلت لمن مع أن الناس نظن بالناس خيرا وأنهم من أهل العلم وأنهم يسعون، المشكلة أنهم اعتقدوا أولا وبعد هذا الاعتقاد، يعني كان تبع المسألة لشيخ أو لإمام معين في كتاب معين فاعتقد هذا الاعتقاد، فابتدأ يأتي بكل الأدلة التي تقوي هذا الاعتقاد. ولو حرر نفسه وترك نفسه على الدليل يستنبط منه الاعتقاد ويأخذ منه الاعتقاد، قد صار على سير من على سير السلف. ولذلك سلم من فعل ذلك، سلم من فعل ذلك. فهو الاعتقاد لا يكون إلا عن إيش؟ عن الدليل، استنباط الدليل. أنت الآن نقول الأدب الجم مع الله جل في علاه، إذا إذا إذا إذا كنت تنفي عن الله صفة من الصفات سترى أن الله أدبك بأن هذا النفي لا يكون نفيا محضا، لابد أن يقترن ويرفق به إيش؟ كمال الضد. انظر قال الله جل في علاه ولقد خلقنا، هو انظر هذا الإرفاق، تدبر، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فهو لما مسنا من لغوب هنا لما هو يبين لك اللغوب هو الإعياء والإيه والتعب، فقال لك أن هذه السماوات وهذه الأراضين بهذه النسق وهذا الإبداع لا يكون إلا عن إيش؟ إلا عن قوة وعن قدرة، إلا عن قوة وعن قدرة. لذلك فقد قال الله جل في علاه وما مسنا من لغوب أكمله فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. طيب هو وقبل الغروب ومن الليل فسبح له فسبحه وادبره. ممتاز ممتاز الحمد لله. المهم أن الله تعالى بيّن لك أن القوة والقدرة تظهر لك بجلاء وين؟ عند خلق السماوات وإيش والأرض. لما أمروا لما انتقصوا من قدر الله جل في علاه وما وقروا الله وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا يد الله مغلولة، ماذا فعل الله جل في علاه؟ قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، ها بل يده إيش مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فالتعليم القرآني هو أنك لابد أن ترفق إما تصريحا بكمال الضد أو بما يدل على كمال الضد. هنا في الآية وما مسنا من لغوب، ما الذي يدل على كمال الضد؟ نسق وإبداع السماوات وإيش والأراضين. وهنا أيضا قال الله جل في علاه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قف، أو نفي الصفة سنة أو السنة هي مقدمات النوم أو نوم. لما أنت قل لما تأتيك الإجابة من السياق، ها حي قيوم الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وفي الأرض. قال الحي القيوم، يبقى إذن لقيومية الله جل في علاه لا تأخذ سنة، ولكمال حياة الله جل في علاه لا يأخذ إيش نوم، لأن النوم موت أو نوم أخو الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن من الآداب عند النفي الصفة عن الله جل في علاه وجب عليك ضرورة ماذا تفعل؟ أن تثبت كمال الضد. ولما؟ ممتاز، لكن أنا أريد بس الجملة بس إجابة صحيحة. نعم يعني النفي المحض إيش لا كمال فيه، فيعتبر كالنقص. ونحن قلنا لابد إذا وصفنا ربنا نصفه بإيه؟ بالكمال المطلق. لذلك الإنسان قال إن الله لا ينام، النوم موت، والدلالة على ذلك قول الله جل في علاه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت فيه منامها. وهناك رواية في المسلم في البزار والطبراني قال في الطبراني آسف والهيثمي قال رجال ورجال الصحيح، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم والنوم أخو الموت. سألوهم أينام أهل الجنة؟ انظر إلى ما خبأ الله لك يا رب يا رب أدخلنا الجنة يا رب ولا تعاملنا بما نحن أهل الله يا رب العالمين. اللهم خلصنا من هذه الدنيا على خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن جنة وقال فيها ملذ وطاب وفيها ما فيها مما يشتهي الإنسان، قالوا يا رسول الله أينام أحدنا في الجنة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الإجابة، النوم أخو الموت. يعني إيه؟ يعني لا نوم، إذن لأنه لا موت خلود ولا موت، إذن لا نوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الله تعالى يأمر ملائكة فيأتي يؤتى بالإيه؟ بالموت، على صورة كبش، فينادى يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. لذلك سألوه أينام أحدنا في الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم النوم أخو الموت. يبقى أخو الموت، والله تعالى له كمال الحياة المطلقة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم سبحانه جل في علاه. لذلك قال إن الله لا ينام، لو نام ربنا جل في علاه لفسد الكون، لفسد الكون. كيف ذلك؟ ها بآية واحدة، إن الله يمسك السماوات إيش أن تقع على الأرض إلا بإذنه. يبقى لو نام إيش اللي يحدث؟ تقع السماوات على الأرض. وهذا إبداع الكون بأسره هذا الذي يسير سيرا كما قال الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. يعني هذا من نسق الله جل في علاه، لو نام الله جل في علاه فسد الكون بأسره. والذي والعلماء يقولون ونفي هذه الصفة عن الله جل في علاه بالكتاب والسنة بل وإيه مع الإجماع القياس العقل يدل على ذلك. كيف؟ أما الكتاب فقد قال الله جل في علاه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وهنا في السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وبالعقل الإجماع أجمع الصحابة أن الله تعالى لا ينام لأن النوم صفة نقص. طب والعقل؟ نعم العقل يثبت ذلك. لما؟ لأن النوم يكون من إيش؟ من إعياء وتعب يحتاج فيه المرء إلى الراحة، والله تعالى لا إعياء عنده ولا تعب. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هذا يبين لك ضلال اليهود وأيضا يبين لك كفر اليهود الذين قالوا بأن الله تعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم تعب فارتاح يوم إيش؟ يوم السبت. ولما رأى ما يعيث به أولاد آدم الفساد في الأرض بكى حتى أرمض. نعوذ بالله، جهلوا ربهم وضعفوه ولم يجعلوا له الربوبية التامة، فنبرأ إلى الله من قول هؤلاء الكفرة الفجرة. ونحن نصف ربنا جل في علاه بالكمال المطلق والبهاء المطلق والعظم المطلق. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع القسط ويخفضه. العلماء اختلفوا في مسألة القسط، فقال بعضهم القسط هنا الميزان، القسط هنا هنا الميزان، والمعنى أن الله جل في علاه يرفع الميزان بإيش؟ بالحسنات، لأن الله تعالى جعل للميزان كفتين، كفة يكون فيها سجلات وصحائف الحسنات، وأيضا كفة يكون فيها صحائف السيئات، بل ويوزن العبد، بل وتوزن الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن أكمله ثقيلتان وين؟ ثقيلتان في الميزان. يبقى إذن الأعمال بأسرها تأتي تجسم وتوزن، نعم توزن، وهنا يرفع القسط. كلما ازداد كلما رفع الله الميزان، ميزان العبد، ما هي ميزان الحسنات ليدخل الجنان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا الزهروين، اقرأوا البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف يحجان عن صاحبهما يوم القيامة. كانوا يدعونه إيش؟ يدعونه حبرا، من يحفظ هذه 7 الطوال أو 6 الطوال. الغرض المقصود بأنها تلسم وتوضع في الميزان، نعم، يبقى إذن يرفع القسط ويخفضه. وأيضا من ذلك العبد يوزن، يرتفع به الميزان أو لا يرتفع به الميزان. والدلالة على ذلك أن مسلم قال عن المتكبرين المتجبرين يأتون يوم القيامة كأمثال الذر احتقارا وتقريعا وتوبيخا، كالنمل كالذر كأمثال الذر. وأما المؤمن التقي النقي ولو كان أنحف الناس ولو لم يزن جناح بعوضة في الدنيا فهو عند الله له الوزن الثقيل. سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. المسألة مقياسها ليست مقياس الإيه؟ المعصية والطاعة أبدا. المسألة مسألة نقاء القلب. والدلالة على ذلك كما قلت شهد الله لرجل يشرب الأنهار، يشرب الخمر أنهارا والخمر كبيرة من الكبائر، ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا والله إنه لا يحب الله، ويشهد له بالمحبة التي هي النجاة، كل النجاة. فدائرة الأمر على, على, على, على, على القلوب، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان أوابين غفور. لذلك قال القرطبي ونقل عن اتفاق المحققين أنه لا تزدري أحدا لمعصيته ولا تسمن أحدا لطاعته أنه خير البشر أبدا. قد يكون هذا من أنزل الناس عند الله جل في علاه، لما يحوي من قلبه في الكبر أو الحقد أو الحسد أو ويكون العاصي منكسرا باكيا يبيت ليلته ويقول ربي تعديت غلبته شهواته والله والله يعذره. فأنت لا تدري أقدار الناس عند الله جل في علاه، وإن أردت أن ترى مقامك فانظر أين أقامك، إن أردت أن ترى مقامك فانظر أين أقامك. إن كنت مدافعا عن شرع الله في علاه، مدافعا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دائما في خير وعلى خير حتى بعد الزلات والسقطات، الله تعالى يوفق للخير. فكل ميسر لما خلق له. غرض المقصود هنا إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط كما قلنا ميزان العبد. النبي صلى الله عليه وسلم مر على الصحابة فنظروا فوجدهم يضحكون، فسألهم عن عن عن, عن ضحكهم، فقالوا انظر يا رسول الله عن دقة ساق ابن مسعود، كانوا يضحكون من أجل ذلك. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم إيش؟ والذي نفسي بيدي إنهما لأثقل في الميزان يوم القيامة من جبل إيش؟ من جبل أحد. دلالة أنه سيوزن عند المؤمن عند ربه له ما له من الثمن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عياض أو غير عياض لما كان يمزح معه كثيرا، وأخذه احتضنه من ظهره ثم قال من يشتري مني العبد، وهذا حق، هو عبد، لكن أي عبد؟ عبد لله. لكن هو ممكن الكلمة موهمة على أنه يتكلم على الرق، لكن هو يقول عبودية الله ده. قال من يشتري مني هذا العبد؟ فقال إذن تراني كاسدا يا رسول الله. قال ولكنك عند ربك لست بإيه؟ بكاسد. انظر أهو مقياس الناس عند رب الناس غير مقياس الناس عند الناس. الغرض المقصود أنه يرفع القسط الميزان. وقال بعضهم يرفع القسط، القسط هنا الشريعة والأحكام، والمعنى بأن الله جل في علاه يجعل الأوامر والنواهي والزواجر، ثم بعد ذلك يجعل الترخيص لها حسب ما يكون في استطاعة المكلف. فهناك واجبات قد تسقط بالأعذار، ولذلك العلماء يقاعدون القاعدة الفقهية التي هي مستنبطة من الأحاديث، لا واجب مع عذر، لا واجب مع عذر. جاء عمران بن حسين للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله اشتكي البواسير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الله تعالى حرم الميتة والخنزير، صحيح ولا لا؟ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمتردية إلى آخر الحديث. قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف في الإثم فإن الله غفور رحيم. يبقى جعل له الرخصة في هذا الباب. وأيضا يرفع القسط ويخفضه، قالوا القسط العدل، بأن الله تعالى يحكم الأحكام بالعدل، وأن الله لا يظلم الناس شيئا. لذلك لا يقبل من أحد أن يظلم أحدا بحال من الأحوال. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه. قال حجابه النور وحجابه النار، في بعض الروايات النور ونار، فلنا أن نقول الحجاب نور ونار، الحجاب نور ونار، لأننا نثبت الحديث الأول ونثبت أيضا الحديث الثاني. ولذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا النور، هو لم يرى النار. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى إيش؟ رأى النور. وقد نقول النور والنار لأنهم يتفقان في إيش؟ في الإضاءة، فلا خلاف بينهم. ولذلك لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربك، قال رأيت نورا، وفي رواية قال نور أن أرى، لما بلغ إلى سدرة المنتهى ورأى هذه الأنوار. الحق بأننا لابد أن نفهم وألفت الانتباه لمسألة من الأهمية بمكان. إذا قلنا حجابه، الحجاب لا يحجبه هو سبحانه وجل في علاه. الله أكبر من كل شيء، الله أعظم من كل شيء، وكل شيء أحوج ما يكون لربه جل في علاه، حتى باستوائه على عرشه. إذا استوى الإنسان على الكرسي فهو يحتاج إلى الكرسي، والدلالة ذلك لو سحبت الكرسي من تحتي ماذا يحدث؟ يقع، هو يحتاج إليه. أما الله لا، الله لا يحتاج لشيء من الخلق، وكل الخلق يحتاجون إلى الله جل في علاه. فلما نقول الحجاب الذي حجبكم ليست على الله جل في علاه، هذه عليكم أنتم، حجاب لكم أنتم، ليس الله جل في علاه. الله أعظم من كل شيء وأكبر من إيش؟ من كل شيء. هذه للطاقة البشرية، وحجابه النور حتى لا ترى الله جل في علاه، لأن العين البصرية البصر البشري في الدنيا لا يستطيع رؤية الله جل في علاه، ولا يستطيع رؤية أنوار وبهاء وعظمة وجه الله جل في علاه. ولك النبأ العظيم، قال الله جل في علاه حين قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه بين التجلي، تجلي له، فلما تجلى ربه للجبل جعله إيش؟ جعله دكا وخر موسى صائقا، لا أحد يستطيع. لذلك نحن نقول جزما محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا، ولا أحد يستطيع أن يرى ربه، حتى محمد لا يستطيع أحد أن يرى ربه جل في علاه. لذلك الله جل في علاه قال حجابه النور، حجابه النار. والدليل سيأتي من عدم رؤية محمد صلى الله عليه وسلم لربه بما بالسياق، قال لو كشفه أكمله لأحرقت سبحات وجهه أكمله. الشاهد سيأتي من انتهى إليه بصره من إيه؟ من خلقه. هذا المفرد المضاف إيش؟ يا عم يبقى دخل تحته النبي ولا ما دخل؟ يبقى لنا أن نقول لأحرقت سبحات وجهه إيش؟ أحد خلقه. يبقى إذن لا يمكن أن يراها، لأن هذه الأنوار يمكن أن تحرق إيش؟ من ينظر. ولذلك تجلى للجبل فجعله دكة، قال حجابه النور، حجابه النار، وهذا حجاب للبشر، هذا حجاب يحجب البشر، والله أكبر من كل شيء والله أعظم من كل شيء. قال حجابه النور، حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. وهنا سبحات وجه الله جل في علاه، سبحات وجهه يعني أنوار وبهاء وعظمة وجلال، وهذه فيها دلالة على أن وجه الله تعالى يتصف الوجه بإيش؟ بالجلال والبهاء والعظمة والأنوار، سبحات. ولذلك الله تعالى قال كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذا هذه صفة الوجه، هذه صفة الجلال والبهاء والعظمة لإيش؟ للوجه، الوجه. لأنك تقول صفة الوجه ولها صفات، صفة العظمة والبهاء والجلال. اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، فغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كشف ولا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أقول هنا صفتان أدبتهما النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. إذن بعدما صدر الباب بالصفات السلبية أتى بصفات ثبوتية، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أنه لا يصح أن تصف بالصفات السلبية فقط، لابد بإرفاق صفات كاملة، صفات الثبوتية للكمال المطلق لله جل في علاه. ثم قال سبحات وجهه، فأضاف الوجه لله جل في علاه. هنا نكرر القاعدة تكرارا ومرارا، لأن التكرار يعلم شطار ويكون به الاستقرار. وجهه ماذا نقول يا حريص؟ المضاف لله جل في علاه نوعان، ها، إضافة معاني وإضافة أعيان. إضافة أعيان كالناقة، ناقة الله وسقياها، كبيت الله، كعيسى روح الله. إضافة معاني هنا إيش؟ وهل الوجه معنى؟ الآن إحنا قعدنا إضافة معاني، معنى هذا الذي نريده الآن. إيه إضافة مخلوق للخالق وزيادة تشريف؟ إضافة المعاني. هنا بقى أنا بسأل، هل الوجه معنى؟ هذا لازم أسأل عليه. وليش قلت عين؟ وليش قلت عين؟ طيب ما أنت خلاص يبقى جعلتها جارحة أهو الآن، ليس لك أن تجعلها جارحة. ممتاز، نعم. طيب ها ممتاز، أنا سؤالي محدد مسمى عندنا أجزاء وأبعاد، خلاص بالنسبة لله إيش هو ده الذي يريده؟ نعم معنى، أنا كلامي واضح، سؤالي واضح. احنا قلنا إضافة عين أو إضافة إيش معاني، هل الوجه معنى؟ كالرحمة كالعزة كالقدرة، هل معنى؟ هو الحق أننا لا نسكن نسلم، نقول وإضافة المعاني لله إضافة صفة الموصوف ونسكت. وإن كان كلام الأستاذ حجر كلام متين وجيد جدا، لكنه خاف ارتجف، لكننا نقول نسلم ونقول إضافة المعاني إضافة صفة لإيش؟ للموصوف، وهي صفة بالنسبة لنا في الصفات الخبرية، بالنسبة لنا إيش؟ أجزاء وأبعاد. أما لله فهي صفة من صفاته، هي صفة من صفاته، لأننا نعلم كيفية الوجه حتى نتكلم عنه بالعين أو غير العين. فنقول يبقى إذن إضافتها ليست إضافة عين مستقلة بذاتها، يبقى إضافة معاني، يبقى إذن هو إيش؟ هو صفة، إضافة الصفة للموصوف. قال سبحانه وجه من انتهى إليه بصره من خلقه، وأثبت الصفة الثانية وصفة البصر، وهذه بالكتاب والسنة أيضا. قال الله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، أسمع وأرى. والله تعالى قد وصف نفسه وقال إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان سميعا بصيرا. فبصر الله جل في علاه نافذ لكل شيء ويرى كل شيء سبحانه جل في علاه، لا يخفى عنه شيء، لا توالي منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره، سبحانه جل في علاه يرى، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء، أو يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى مخ سوقها، ويرى مخ سوقها سبحانه جل في علاه. فإذا بصر الله على يحيط بكل شيء، والله تعالى لا يحاط به من شيء بحال من الأحوال. قال سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه، وإذا انتهى وبصر الله تعالى ينتهي إلى كل، إلى كل خلقه. في رواية قال يرفع إليه عمل الليل قبل النهار ويرفع له عمل النهار قبل الليل. هذا على أساس أعمال العباد بأنها تعمل وتكتب، وعندنا عمل العباد عند الله تعالى معلوم قبل أن يعمل العبد هذا العمل. قال الله جل في علاه، أو قال النبي، قال الله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فقد كتب الله كل شيء وكتب مقادير كل شيء، وأعمال العباد بأسرها مكتوبة عند ربنا في اللوح المحفوظ. ومع ذلك فإن الله وكل بكل إنسان ملكين يكتبان كل ما يفعل الإنسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا هذه الكتابة هناك ملائكة أيضا تكتب وتصعد تعرج إلى الله تعالى في كل يوم وليلة، غير الله أعلم غير هذين الملكين يكتبان ويعرجان إلى الله جل في علاه في كل يوم وليل. وهذا في الصحيحين في قول صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيلتقون في الفجر وفي العصر فيعرج الذين باتوا فيكم. فيقول قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم قال يرفع له عمل الليل قبل النهار، يعني عمل الليل عند طلوع الشمس يكون رفع عمل الليل، وقبل غروب الشمس يكون رفع عمل النهار لله تعالى في علاه. والملائكة ترى، نسخ ترى أن الذي كتبته موجود في اللوح المحفوظ. وهذه أيضا من قدرة الله تعالى في علاه. من الحديث فوائد عظيمة جدا أيضا صفات ثلاثة ذكرها الله ثبوتية، أو ذكرها السلام لله ثبوتية مع صفة النوم التي صفة سلبية، لتعلم أن من الآداب إذا ذكرت النفي لابد أن تذكر الإثبات. ما هي الصفة الثالثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا عندك ماشي ممتاز، العلو. من وين استدلت على العلو؟ يرفع إليه، يعرجون، يرفع إليه، والرفع لا يكون إلا من إيش؟ من أسفل إلى أعلى. فهذا أيضا إثبات لعلو الله جل في علاه. فهذا حديث عظيم جدا حفظ يعني أو حوى جملا عقادية مهمة جدا في صفات الله جل في علاه، منها الصفات السلبية، ومن الصفات السلبية إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وأيضا سمع والبصر، وأيضا أو البصر والوجه، وأيضا علو الله جل في علاه. ثم انتقل المصنف إلى الحديث الثاني، وحديث وما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله جل في علاه. والحديث أيضا في بعض الروايات قال يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. هنا قال ما منكم من أحد، ما منكم من أحد، هذا تأكيد على العموم، هذا تأكيد على العموم. وقال ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، فأثبت لله صفة الكلام، أثبت لله صفة الكلام على العموم لا على التخصيص. يعني معنى ذلك ما من أحد، وهذه دلالة واضحة جلية أن الكلام سيكون على العموم. وقد وردت أدلة كثيرة على صفة إثبات صفة الكلام بالكتاب والسنة والإجماع والقياس ثم نقول والعموم جاءت به الأدلة أيضا. أولا نقول في هذا الباب قال الله جل في علاه، يعني في إثبات الكلام لله جل في علاه، قال الله جل في علاه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أضاف الكلام لله جل في علاه، وإضافة الكلام معناه إذن إضافة صفة إليه للموصوف. قال الله جل في علاه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال الله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فهذه كلها أدلة تثبت كلام الله جل في علاه. ومن الكلام أيضا المناداة أو القول: وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إثبات الكلام الله جل بالكتاب والسنة وإجماع للسنة، أجمع أهل السنة على أن الله تعالى يتكلم بصوت وبحرف، كما قال ابن مسعود: كلام ربي كلام ربي، يأخذ المصحف يقبله ويقول: كلام ربي كلام ربي. من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليعرض نفسه على كلامه، فإن أحبه فقد أحب الله، فكلام الله صفة من صفات الله جل في علاه. هذا أثر فقط بالإجمال، لأننا شرحت ذلك تفصيلا. ونقول بأنه بالقياس أيضا أن الكلام ثابت لله جل في علاه. كيف كريم؟ إن رأيت تلكؤا فاعلم أن المسألة على عدم الاستمرار. ممتاز. نقول إن عدم الكلام، عدم تمكن الكلام في المخلوق نقص، والكلام في المخلوق كمال. طيب وبعدين؟ يعني القاعدة في هذا الباب، لأن القياس هنا قياس أولوي، هيموت خايف. القاعدة في هذا الباب: كل كمال ثبت للمخلوق فالله أولى به، لأنه الذي خلق هذا الكمال، الذي خلق هذا الكمال هو الله جل في علاه. يبقى القاعدة هنا التي تضبط لك هذه الضوابط إلا ما استثني من القواعد، لأن القواعد كلية ليست إيش، قواعد أغلبية ليست كلية. فنقول: كل كمال ثبت للمخلوق فالله أولى به. وإذا أردنا أن نستثني نستثني. التوحيد في البشر نقص، يعني عدم الولادة، عدم الإنجاب في البشر إيش؟ نقص. الرجل الذي لا ينجب هذا نقص، والمرأة يمكن أن تطلق من أجل هذا، صحيح. أما في الرحمن فهو إيه؟ فهو كمال. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الغرض المقصود بأن الكلام أيضا بالعقل يثبت الله جل في علاه. ثم يثبت الكلام عموما، أن الكلام يكون على العموم، الكلام يكون على العموم. لما أنا أقول بهذا؟ لأنه قد وردت الأدلة على عدم الكلام، وعندنا أدلة الآن محكمات تثبت العموم في الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الله الأولين والآخرين ثم ينادي فيهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وكما قلنا لطيفة هذا الحديث هو إيه؟ إنقاذ من؟ إنقاذ ابن تيمية، لأنهم في مصر يعني المحكمة كانت عظيمة له على أنه لما وصف ربه بالكلام فقالوا: هذا شبه الخالق بالمخلوق، وهذا لابد أن يقتل، لابد أن يعدم. وجيء به، فلما جيء به فقال له: أنت تشبه الخالق بالمخلوق؟ قال: أنت تقول بأن الله يتكلم؟ قال: نعم، لست أنا الذي قلت بذلك، بل النبي هو الذي قال بهذا. قال: ما دليلك على هذا؟ فقال له: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الله الأولين والآخرين فيناديهم بصوت، أو صوت، بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فقال القاضي: أهكذا قال رسول الله؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت حر من الطلقاء. يعني معنى أن السلام يحدث عن ربي أنه يتكلم بصوت، إذن فالله جل وعلا يتكلم. هذه بقى أيضا الفطر السليمة. إذا قلت له قال رسول الله لا يقف معك أقول لك: وأنت لست بأفهم من شيخي، وشيخي قد قال. لا، المسألة لابد أن تعظم الله وتعظم رسوله. إذا قيل لك قال رسول الله، قف ألف مرة قبل أن تعارض، ألف مرة قبل أن تعارض. لابد من القيادة التام. لسان حالك دائما يقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. وهذا ظاهر جدا بقى في قول صلى الله عليه وسلم مثلا في حديث أبي بكر. المفروض في حديث أبي بكر الجميع يقف أمام حديث أبي بكر يقول إيش؟ سمعنا وأطعنا عظمنا. فلا ندخل له في مداخل يعني مداخل التأويل أو هذه المسائل يعني. فالغرض المقصود أننا لابد أن نقول سمعنا وأطعنا. فالرجل قال الله ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: نعم. قال: اذهب، لا شيء عليك، إن الله يتكلم. وهنا هذا حديث يدل على العموم، بأن الله تعالى يتكلم مع الجميع، يتكلم مع الجميع. ولذلك قال: ما منكم، وهذا حديث اسمه حديث المناجاة. لما سئل ابن عمر قال: تحفظ حديث المناجاة؟ قال: نعم، أحفظ حديث المناجاة. فذكر: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله. لكن هنا أحاديث جاءت بالاستثناء، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ثلاثة أنا خصمهم، ثلاثة لا يكلمهم الله. إذن نفى الكلام عنهم، نفى الكلام عن هؤلاء الثلاثة، صحيح ولا لا؟ وأيضا أهل الكفر قالوا أن الله جل في علاء لا يكلمهم، والصحيح الراجح في هذا أن الله يكلم الجميع، أن الله يكلم الجميع. أما المناجاة فلأهل الإيمان وأهل الجنات، المناجاة خاصة في أهل الإيمان وأهل الجنات، اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب العالمين، كما قال ابن عمر وحديث المناجاة: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله فيلخي عليه كنفه فيقول: عبدي أتذكر ذنب كذا؟ اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم. اللهم إننا نجدد التوبة في كل حين وآن، وإن رجعنا للمعصية فإننا نتوب ونؤوب، ولسان حالنا دائما يقول: وعجلت إليك ربي لإيه؟ لطرد. هذا حال المؤمن، ليس النبيل الذي لا يزل، ليس النبيل أبدا الذي لا يزل، لا يمكن، لا يمكن تجد أحد ليس له زلل أبدا، لكن النبيل هو إيش؟ الذي إذا زل رجع وتاب وأناب إلى ربه جل في علاه، فيعرفه بعمله، فيقول: عبدي أتعرف ذنب كذا يوم كذا؟ يقول: أي رب. ثم يقول: تعرف ذنب كذا يوم كذا؟ أي رب. فينظر أيما منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا النار، فيظن أنه قد هلك، فيقول الله جل في علاه: عبدي سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. واما الابعد فان الله سيكلمه ايضا، اما الابعد فان الله سيكلمه. اولا ممكن يكون بالعموم: انك يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقي. والملاقات قد تكون برؤية وقد لا تكون برؤية، وقد تكون بكلام وقد لا تكون بكلام. يبقى لا نستطيع أن نقول أن هذا الدليل أن هذا الدليل فاصل في الإيش؟ في النزاع، لا. فنقول هناك ملاقاة، ثم نقول وهناك كلام. قال الله جل في علام عندما قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا. كلام معهم أنا مش كلام، ده كلام مع الشيطان وكلام مع أهل العصيان. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام. هذا كلام ولا مش كلام؟ هذا كلام. قول الله جل في علاه: ذق إنك أنت العزيز الكريم. تقريع وتوبيخ له سواء من الملائكة أو من الله جل في علاه. أيضا ونادى: يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم مكثون. هذا كلام الملك. أيضا ها قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون إلى آخر. قال: اخسأوا فيها ولا. تقريع وتوبيخه الآن. أيضا من ذلك أن الله تعالى يأتي بالعبد الكافر فيقول له: أرأيت لو كنت تملك هذه الدنيا، لو كانت ذهبا أو فضة، أكنت مفتديا بها من هذا العذاب؟ لما يرى العذاب ماذا يقول؟ أي رب، نعم يا رب. فيقول الله تعالى: طلبت منك ما هو أيسر من ذلك وأنت في صلب آدم، طلبت أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا، اللهم اجعلنا من الموحدين يا رب العالمين، فأبيت إلا الشرك. هذا كلام ولا غير كلام؟ هذا كلام. قال: فأبيت إلا الشرك. وأيضا بأن الله جل في علاه يكلم أهل الموقف جميعا سبحانه جل في علاه وينادي فيهم فيسمعون جميعا. إذن الكلام ثابت لأهل الإيمان وأهل الكفران، لكن المناجاة فقط لأهل الإيمان، لكن المناجاة فقط لأهل الإيمان. نعم. والجمع بينهم قلنا لا يكلمهم، سأتيك هو الآن. يبقى إذا المناجاة لأهل الإيمان، والكلام بالتقريع والتوبيخ وعدم البشارة بل بالنذارة لأهل الكفران والعصيان. طب قول الله تعالى: ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم. قلنا: لا يكلمهم كلام رحمة ولا كلام بشارة، كلمهم كلام تقريع وتوبيخ ونذارة وعذاب وألم وحسرة. ولذلك الله تعالى عندما يحتج عند ربه يقول: ربنا، فيقول الله تعالى في علاه، يعني إذا كان يكذب فيقول: أنت ترضى بشاهد من نفسك؟ فيرضى بشاهد من نفسه. قال الله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الغرض المقصود بأن الكلام ثابت مع أهل الإيمان وأيضا أهل الكفران. إذن أثبت لربنا الرفع علاء الكلام. وطبعا هذا رد على أهل البدع الذين ينفون الكلام عن الله الرفع علاء كالجهمية وكالمعتزلة وأيضا الأشاعرة الذين يؤولون بل يحرفون صفات الله الرفع علاء. ولأن طبعا التأويلات الباردة عندهم أنهم يقولون بأننا لو أثبتنا الكلام لله إذن أثبتنا إيه موضعا أثبتنا موضوعا الكلام، والموضع الكلام يبقى لابد من إيه؟ من شفة وأسنان وأضراس ولسان، قلة أدب، سامحوني على هذا الكلام، سوء أدب مع الله الذي فعله، وتكييف، الله يتكلم نعم يتكلم، يا أغب، استغفر الله، أيها الجهلاء، هناك جماد لا فم له ولا لسان ولا أسنان يتكلم، حجر يتكلم، تصدقون أم تردون على النبي صلى الله عليه وسلم قوله؟ قال مررت على حجر بمكة يسلم علي يقول السلام عليك يا محمد السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بالناس ويتكئ على عود صحيح يتكئ على أعواد ثم صنع له المنبر. فلما قام خطيبا على المنبر قال الصحابة فسمعنا للأعواد إيش أنين وما سكت حتى نزل وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده إيه عليه. ابن مسعود يقول ما زلنا نسمع تسبيح الطعام بين أيدينا ونحن نأكل مع رسول تسبيح الطعام ونحن نأكل. أين الفم أين الأضراس أين اللسان؟ الجنة تكلمت لا يدخلني إلا الضعفاء تكلمت. أين اللسان والأسنان والأضراس والشفة؟ النار تكلمت لا يدخلني إلا الجبارون أيضا تكلمت. السماء والأرض تكلمت السماء وتكلمت الأرض صحيح ولا لا؟ ها قالت أتينا طائعين فما بكت عليهم السماء والأرض. فانظر وطبعا هو بس هم يقولون بأن ما بكت أهل السماء وأهل الأرض. والحق أنا أقول لا والسماء تبكي والأرض أيضا إيه تبكي كما أن أن أن للجبل إرادة كما أن الجبل إرادة. الغرض المقصود كل ذلك يعني يدل دلالة واضحة جدا على أن الكلام صفة من صفات الله الرفع علاء لكنها صفة من صفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة يتكلم كيف شاء وقت ما شاء حيث ما شاء سبحانه جل في علاء وهو متجدد. وهذه الصفات خذوها قاعدة واحفظوها كل الصفات الفعلية. وابن تيمية ما قال إلا عن الكلام والصحيح أنها لأنك لابد أن تجريها على كل الصفات لأن الأصل فيها هذا لأنك لو أثبتت لله هذه الصفة صفة الفعل حين اتصف فيها وقبلها لم تصفه إذن قبلها كان إيش كان على نقص ثم اتصف بالكمال بعد ذلك حشاء حشاء حشاء سبحانه له الكمال المطلق. إذن كل صفة فعل لابد أن تقول هي قديمة النوع حديث الأفراد يعني هو لم يتكلم إلا حينما أراد أن يتكلم. لو مررت على زيد وتكلمت معه فسكت غوغاء ما يريد أن يتكلم ومررت عليه المرة الثانية فسكت المرة الثالثة لما رآك تصلي وأنت قابض وضع اليسرى اليمنى قال لك اتق الله عندما تصلي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى. خرج مع عمير لزيد من الصلاة وقال الله أكبر متى تكلمت أنت كنت أخر صلاة صحيح لا يقول له أنا بتكلم لكني لا أرد على الغوغاء لكن التاني غبي طلع من إيه طلع من الصلاة. المهم الغرض المقصود أنه لها معجزة وأنه يتكلم. هنا بقى هل يقول كان أخرس أتكلم ولا يقول هو متكلم لكن ما تكلم إلا حينما إيه رأى أن للكلام مصلحة وهذا كمال ولا مش كمال كما يبقى هنا نقول الله يتكلم وقت ما شاء وقت ما شاء فلا يقال أنه لم يكن متكلما ثم اتصف الكلام. هذا قول من يا حجر؟ لا كلابية ولا كرامية؟ لا صبرا صبرا كرمية في الإيمان والكلابية يمكن هو الأقرب للصواب. هم الذين قالوا هو يتكلم ولكن اتصف بالكلام إيه بعدما لم يكن متكلما بعدما لم يكن متكلم. وهذا كلام ضعيف جدا بل فيه ما فيه من سوء الأدب مع الله وأنه يصف ربه بإيه بالنقص ولا يجوز بالنفس بالنقص ولا يجوز. يبقى إذن كل صفة فعل كحب كانتقام كغضب ك ك ك مثلا كعجب كل ذلك قديمة النوع حادثة الأفراد. هذا بالنسبة للباب الأول. هذا الباب الثاني ذكر وجوب الإيمان برؤية الله عز وجل. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر

الصحيح في ذلك هو من أصرح الأدلة أنهم سألوا عن الرؤية فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا عن الرؤية فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها دلالة أنهم علموا بأن الرؤية جائزة، وهو معلوم بكتاب الله جل في علاه لسؤال موسى عليه السلام، ولو كان منكرا لأنكره من؟ الله، لأن الله لا يقر على باطل، والدلال على ذلك يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم، بل محمد عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فلما سأل موسى رب أرني أنظر إليك ما أنكر عليه، ولما سأل الصحابة صلى الله عليه وسلم كيف نرى ربنا أو قال نرى ربنا أو آسف قالوا أو نرى نرى ربنا، فقال صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وأيضا كما ترون الشمس ليلة ليس دونها سحاب. رؤية الله جل في علاه هي أمتع ما يمكن أن ينعم الله به أهل الجنة به من نعيم، ما أنعموا من نعيم مثل هذا نعيم من رؤية وجه الله الكريم سبحانه جل في علاه. أنفس مسائل العقيدة وأشرف مسائل العقيدة على الإطلاق هي مسألة رؤية الرحمن سبحانه جل في علاه، أن ترى ربك وأن ترى خالقك وأن ترى رازقك وأن ترى الذي أعطاك وأن ترى الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وتعلم بأن الملائكة يعلمون ويرون من قدرة الله جل في علاه. لذلك إن التسبيح والتحميد والتمجيد والطواف والعبادة يملأ السماوات، كما قال سلم أطت السماء وحق لها أن تأط، ليس من موضع إصبع أو إصبعين إلا وملك ساجد راكع يسبح ويحمد الله جل في علاه، يمجد الله جل في علاه، ويعلمون أنهم ما عبدوا الله حق عبادته سبحانه جل في علاه. فهذه المسألة هي أشرف مسائل العقيدة على الإطلاق، وهي رؤية الله جل في علاه، وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أهل البدعة والضلالة قد افترقوا فرقا في هذه المسألة، وقد قال ابن القيم كلاما يصعب علي أن أقوله لكن سأقوله، هو يقول كل من نفى هذه يحرمها يوم القيامة، كل من نفى هذه يحرمها، نعوذ بالله من الخزلان، يعني لو نفى الرؤية يحرم أن يرى ربه جل في علاه جزاء وفاقا وأجرا تباقا، نعوذ بالله من الخزلان. عامة رؤية الله جل وعلا ثابتة بالكتاب، قد بشر الله المؤمنين برؤيته يوم القيامة، قال الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ما كانت الوجوه ناظرة إلا للنظر لوجه الله جل في علاه، أكسبها الله جل في علاه نضرة بهاء جلالا أنوارا عند النظر لوجه الله جل في علاه. وجوه يومئذ ناظرة لما؟ إلى ربها ناظرة. وقلنا بأن فعل النظر يتعدى بنفسه ويتعدى بإلى ويتعدى بإيه؟ بفي، يتعدى بنفسه بمعنى الانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ويتعدى بفي بمعنى التدبر والتفكر، افلا يسير الارض، قال الله جل في علاه سوره قاف ها الى لا افلا ينظروا في ملكوت السماوات والارض وان عسى ان يكون قد ايه قد عسى ان يكون قد اقترب اجلهم في سوره الاعراف. اذا قال ينظرون في يعني يتدبرون يتفكرون، اما في الايات المتلوه اما الايات المخلوقه، واما التعدي بإلى فيكون النظر بالعين الايه الباصره. وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، ورد عن مجاهد بن عباس ان النضره في الوجه لزياره الرحمن ورؤيه وجه الله سبحانه جل في علاه. ايضا من الايات التي يعني تثبت رؤيه الله جل في علاه في هذا الباب قول الله جل في علاه للذين احسنوا الحسنى وزياده، هذه فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بان الحسنى الجنه والزياده نظر لوجه الله الكريم، كما في الحديث الذي في مسلم ان الله تعالى اذا دخل اهل الجنه الجنه نادى يا اهل الجنه هل تريدون شيئا أزيدكم؟ هذه نعائم فوق النعائم، النعمة الأولى خلاص بعد الدخول بقى، أنا بتكلم دلوقتي على الحديث، ها النداء تسمعون صوت من؟ الآن الذي حرمه موسى في الدنيا تأخذه أنت في الآخرة. موسى لما سمع الله جل في علاه اشتاق إلى الرؤية، رب أرني أنظر إليك، ما استطاع، قال الله تعالى انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلم يرى، فلما تجلى ربه للجبل جعله دك. أما إذا نادى يا أهل الجنة قالوا لبيك ربنا وسعديك، قال هل تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا أدخلتنا الجنة لم تدخلنا الجنة، تبيض وجوهنا وتكفر عنا سيئاتنا تنجينا من النار. فقال إن لكم موعدا أنجزموه. الآن بعد السماع صارت الرؤية. قال إن لكم عندنا موعدا أنجزكموه. فكشف الحجاب فنظروا إلى وجه الرحمن فما أنعمه من نعيم مثل هذا النعيم. النعيم اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم سبحانه جل في علاه. وأيضا من الأدلة في الكتاب على رؤية الله جل في علاه قول الله جل في علاه لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد. إذا ما يشاءون في الجنة والمزيد هو رؤية النظر إلى وجه الله الكريم. أيضا من ذلك قول الله جل في علاه عن المؤمنين قال عنهم على الأرائك ينظرون. القاعدة بقى بسرعة حريص نفي المعمول يؤذنه. إيه بقى فين المعمول بقى هنا؟ هو المفعول ينظر. إيش المنظور إليه؟ المنظور إليه الحور نعم. المنظور إليه أنهار الخمر وأنهار العسل وأنهار اللبن نعم. المنظور إليه القصور نعم. المنظور إليه الأشجار والثمار، الخيل الذي يطير، الغنم الذي من ذهب نعم نعم. المنظور إليه الله نعم. يبقى الأرائك ينظرون إلى وجه الرحمن وهذا أعظم ما ينظرون إليه. أيضا من ذلك ما استدل به الشافعي ولا نعم ما استدل في قول الله على كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. قال حجبهم من النظر إلى وجهه الكريم حين الغضب، فإن راضية أباح لهم النظر إلى وجهه. فانظر إلى الذكاء والفطنة لتباين إيه؟ لتباين الفريقين. الفريق الأول حجب للغضب، الفريق الثاني هناك الرضا. يبقى إذن لا يحجب عن الرؤية. فقال هذه دلالة على رؤية المؤمنين لربهم، وهذا ما قاله المحققون من السلف. هذا من الكتاب إثباتا لرؤية الله جل في علاه. السنة كثيرة لها تواتر كما قال علماؤنا أنها من الأحاديث المتواترة. الرؤية شفاعة وأيضا المسح، وهذه بعض كما قال في الأبيات. والحق أن الرؤية أن أحاديث الرؤية متواترة، أنها أحاديث متواترة. يعني الذي يكفر أو الذي يجحد بأحاديث الرؤية ممكن يكفر بذلك. رؤية الله أحاديثها متواترة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الحديث هذه في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن أناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا؟ هذا الحديث الطويل. قال ترون القبل ليلة البدر هل تضارون في رؤية هل تضامون في رؤيتي؟ فقالوا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم أترون الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا نعم. فقال هل تضارون في رؤيتها؟ قالوا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي موسى الأشعري جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم إلا رداء الكبرياء على وجه الرحمن سبحانه جل في إلا رداء الكبرياء على وجهه. وهذا أيضا حديث صريح في رؤية الله جل في علاه يوم القيامة. أيضا من الأحاديث التي يعني جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الله جل في علاه بأن النبي كان يدعو ليل نهار يقول اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. وين الدلالة من هذا الحديث على رؤية الله على يوم القيامة؟ مش منس نعم. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أولا لا يسأل إلا بوحي وعدم إنكار الله إقرار الله له. قال وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأيضا من العقل يثبت الرؤية. العقل يثبت الرؤية. كيف العقل يثبت الرؤية كريم؟ هذه عجيبة، لأن هذه صفة كيف العقل يصل إليها. أولا موسى عندما قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل يتجلى للجبل فمن باب أولى يتجلى لإيش؟ لعباده المؤمنين من باب أولى. والوجه الثاني طبعا سؤال موسى يدل على الرؤية. نعم تفضل. هو هذا، وأن الله تعالى لما علق الرؤية على غير مستحيل وهو أمر الجبل استقرار الجبل وهو غير مستحيل دل ذلك على إمكان رؤية الله جل في علاه يوم القيامة. أعرف أنها جرت معك. فإذا دلالة واضحة جدا من العقل بعد الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة بأن الله تعالى يرى يوم القيامة. وهذه من الأهمية بمكان. يبقى لنا الكلام على قوله على قول النبي صلى الله عليه وسلم رداء الكبرياء وأيضا في حديث الكبرياء والردائي، وهل هذه صفة من الصفات أم لا، وأيضا الكلام على نفي الرؤية وحكم من نفى الرؤية، وتفصيل الفوائد من هذا الباب يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم إني أحبهم في الله وأحب جميع إخوتي في الله، وأسأل الله أن يجمعنا جميعا على خير، وأجعلنا كلنا ممن يتعاون على البر والتقوى. أمين يا رب العالمين.